الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المسلم يجب عليه أن يتعلم أحكام الفرض الذي ينشغل به، ومن ذلك أن الصبي إذا قارب الاحتلام وجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، وإذا أراد الإنسان أن يزكي عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، وإذا قارب شهر الصوم يجب على المسلم أن يتعلم أحكام الزكاة، أحكام الصيام، حتى يدخل في الصوم على علم وبصيرة. فليس من صام على علم وبصيرة واتباع كمن صام مع الناس كيفما كان. الصيام أحكام وآداب. الصيام ليس المقصود منه كما يفهمه بعض الناس هو مجرد الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا تعريفه الفقهي، وإنما المقصود الأعظم من الصيام هو أن يمسك الإنسان نفسه من المحرمات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال: من لم يدع قول الزور وشهادة الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ومن هنا لا بد أن ندرك أن الصوم له مفطرات وله منغصات ومنقصات. المفطرات التي تبطل الصوم منقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم منها مفطرات بالإجماع، ومن فعل ذلك فعليه الكفارة المغلظة وهو الجماع، فإن الجماع من مفطرات الصوم بالإجماع، ومن أتى أهله في نهار رمضان وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين مع قضاء ذلك اليوم وإمساك بقيته والتوبة والاستغفار. فإذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين لمرض مزمن أو لكونه معلولا أو لكونه دائم السفر ونحو ذلك، ينتقل إلى الإطعام، فيطعم 60 مسكينا، كل مسكين منهم يطعمه مد بر، أو يجعل له طعاما وجبة غداء أو عشاء أو إفطار. القسم الثاني من المفطرات هي التي تفطر الصائم بالإجماع، كالأكل والشرب عمدا وما كان في معناهما، الأكل والشرب عمدا وما كان في معنى الأكل والشرب. الأكل والشرب واضح، لكن ما الذي يكون في معنى الأكل والشرب؟ مثل المغذيات، أي إبر مغذية أو أدوية مغذية إذا وصلت إلى الجوف فهي في حكم الأكل والشرب، أما الإبر غير المغذية كالإبر المسكنة أو الإبر المنظمة كإبرة السكر أو إبرة الضغط ونحو ذلك، فهذه لا تفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن قال قائل: فإن الدخان في أي المعنيين هو؟ هل هو في معنى الأكل والشرب أو ليس في معنى الأكل والشرب؟ الجواب أن الدخان، هذه الرائحة المنتنة الخبيثة التي هي أخبث من الثوم والبصل، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من أكل الثوم والبصل والمجيء إلى المسجد، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا وجد رائحة الثوم والبصل من أحد أمره أن يخرج إلى البقيع وأن لا يقرب مسجد المسلمين. هذه الرائحة الخبيثة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها في معنى الأكل والشرب، أنها في معنى الأكل والشرب، في معنى الأكل والشرب، لأنه يسمى شربا لغة، يقال شرب الدخان ولا يقال أكل الدخان، وهو في معنى الأكل معنى، فإن بدن المدخن يرتاح ويتغذى به كما لو كان جائعا مرتعشا بدنه من الجوع، فإذا أكل سكن. ولا شك أن البدن قد يتغذى بالطيبات وقد يتغذى البدن بالخبائث، ولذلك الله عز وجل أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه مذكور في الكتب السابقة بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أما المفطرات الأخرى التي فيها خلاف، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن من غلبه القيء أنه يكون مفطرا، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، يعني صومه صحيح. ومن استقاء فعليه القضاء. هنا يأتي السؤال: لماذا فرق الشارع بين من غلبه القيء وبين من استقاء؟ لأن الذي يغلبه القيء يكون في حكم غير المريد، يكون في حكم الناس والمخطئ. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه. فإن الذي يغلبه القيء ليس له إرادة، حكمه حكم المخطئ والناس والمكره، ولكن من استقى فهو مريد القيء بنفسه، عامد لذلك، ولا يبعد أن يرجع شيء من القيء إلى معدته أخرى بعدما وصل إلى المريء أو إلى الفم، فحينئذ يكون مفطرا. ولذلك فرق الشارع بين من ذرعه القيء وغلبه وبين من تعمد القيء وقصده. كذلك من المفطرات عند جمع من أهل العلم أن ما يصل إلى الجوف ولو كان من غير المنفذ الطبيعي كالفم والأذن كالفم والأنف فإنه يكون مفطرا. فمثلا لو وضع المريض في إحليله أو في دبره مواد مغذية، أو أنه وضع له مواد مغذية في معدته مباشرة عن طريق الأنبوب مثلا، فإن ذلك من مفطرات الصوم. أما المنافذ غير الطبيعية، لو أن الإنسان تبرد وهو صائم فدخل شيء من الماء من طريق مسام الجلد، فهذا لا يفطر بالإجماع، لا يفطر بالإجماع، لأن مسام الجلد ليس منفذا طبيعيا للأكل والشرب وما كان في معناه. فلو ادهن الصائم بدهن مثل الفازلين أو بالزيت أو السمن في جسمه ثم شرب الجسم شيئا من هذا وهو يشرب لوجود المسام، لو أن شيئا من هذه الدهنيات دخل إلى داخل الجسم فإنه لا يفطر. كذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم وإن كان فيه خلاف أن الكحلة وما كان في معناه قطرة العين وكذلك الأذن ليس من المفطرات. فإن قال قائل: فإن الإنسان إذا قطر في عينه أو اكتحل في عينه أو قطر في أذنه يجد طعم المقطور، يجد طعم المقطور في حلقه، نقول نعم، كونه يجد طعم المقطور في حلقه ليس معناه أنه أفطر، بدليل أن الإنسان ربما يدخل المطحنة أو المطحنة، يجوز كلا الوجهين، ربما يدخل المطحنة فيدخل في أنفه رائحة الدقيق أو رائحة القهوة ويجد أثر ذلك في حلقه ولا يؤثر ذلك في صومه. بل صح عن الصحابيات أنهن كن يطبخن ويتذوقن الطعام ثم يتفلن، ولا ريب أن من يتذوق الطعام يجد شيئا من ذلك في حلقه ولا يضره. بل إن المتوضئ إذا توضأ فإنه يجد طعم الماء في حلقه ولا يضره ذلك، المهم أنه لا يتقصد البلع. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة في الاستنشاق فيها منافع عظيمة وصحة وعافية لكثير من الأمراض، لكن الكثير من الناس اليوم تركوا هذه السنة العظيمة. إذن هذه بعض المفطرات في الصوم، لكن الأعظم من ذلك أن بعض الناس يتجنب شرب الماء، لو دفعت إليه ماء وهو صائم ما شرب، لكن نجده يسب ويشتم، بل وربما يكذب ويغتاب وينم، ويشهد الزور بعينه، وينظر إلى المسلسلات وإلى العورات وإلى القبلات، وكأن شيئا لم يكن. وهذا والله أعظم من المفطرات. أي نعم هذه الأمور لا تفطر الصائم، ولكن لنعلم أن أجر الصوم على قدر ما يتربى به الإنسان بالصوم، لأن الله ما فرض الصوم لمجرد أن نجوع وأن نظمأ. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ ليه الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصوم؟ لعلكم تتقون. إذا كان الصوم ما يوصلنا إلى درجة المتقين، معناها أنه ليس المقصود مجرد الظمأ ومجرد الجوع. أي نعم قد يحصل في العبادة الظمأ والجوع، ويحصل الإنسان في ذلك الأجر، لكن بشرط أن يكون ذلك سببا لأن يمتنع. يتفكر مع نفسه أنه يمتنع من مثل هذه المباحات شرعا، الماء والأكل، فكيف لا يمتنع من المحرمات؟ هذا من أعجب ما يكون. وأذكر أني كنت في أحد السنوات في الحج، فرأيت حاجا وهو محرم يمسك الدخان، يريد أن يشرب الدخان، وأنا محرم، فذهبت وأخرجت من الحقيبة معي دهن الطيب، قلت له: تعال يا حجي خليني أطيبك. قال: لا ما يصير أنا محرم. قلت: سبحان الله، أنت محرم تجتنب الطيب ولا تجتنب هذه الرائحة الخبيثة؟ هذا من باب أولى، تجتنب الطيب لأن الله أمرك أن لا تتطيب وهو مباح في غير الإحرام، فلماذا لا تجتنب؟ فجزاه الله خيرا ألقى الدخان، وإلى يومنا هذا ما شرب الدخان. الإنسان يتأمل مع نفسه. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي على من يجب الصوم. اتفق الفقهاء رحمهم الله أن الصوم يجب على المسلم العاقل البالغ القادر المقيم، وبالنسبة للمرأة الطاهر من الحيض والنفاس. ومن هنا قال العلماء: الناس في الصوم ثلاثة أقسام. قسم لا يجب عليهم الصوم ولو صاموا ما صح منهم، وهؤلاء المجنون والمغمى عليه طول النهار وطول الليل، يعني 24 ساعة مغمى عليه. لو أن إنسان نوى صوم شهر رمضان ثم أغمي عليه وما صح من الإغماء إلا بعد رمضان، هذا لا يسمى صائما وإن نواه. لكن لو أن الإنسان صام ونوى الصوم ثم أغمي عليه في نهار رمضان وما صح إلا بعد أن دخل الليل، هذا فيه خلاف بين العلماء. إذن المكلفون بالنسبة للصوم ثلاثة أقسام: قسم لا يجب عليهم ولو صاموا ما صح منهم، وهذا مثل المجنون ومثل الكافر ونحو ذلك. أما القسم الثاني فهم الذين يجب عليهم ولو صاموا ما صح منهم حتى يزول المانع، يجب عليهم الصوم ولكن لا يصح منهم، وإنما يصومون إذا زال المانع، وهذا خاص بالنسبة للحائض والنفساء يجب عليها الصوم، فهي مخاطب بشهر رمضان لكن لا يصح منها الصوم، فإذا انتهت من حيضتها أو خرجت من نفاسها بعد ذلك تقضي فرضها. القسم الثالث من الناس: من لا يجب عليهم الصوم ولو صاموا صح منهم الصوم اتفاقا، وهؤلاء المميز لا يجب عليه الصوم ولكن لو صام صح منه الصوم اتفاقا. وكذلك بالنسبة للمسافر، المسافر بالإجماع، المسافر سفرا مباحا بالإجماع لا يجب عليه الصوم، ولو صام صح منه الصوم بالاتفاق خلافا لبعض الظاهرية. هذه المسألة مهمة. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، وكان بعض أصحابه يصومون في السفر، وكان بعضهم يفطرون في السفر. ولذلك جاء في الحديث قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. طيب حديث ليس من الصيام من البر الصيام في السفر، هذا لمن شق عليه الصوم لأن له سبب ورود. فإنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فرأى رجلا يظلله الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما باله؟ قالوا: يا رسول الله إنه صائم. وبلغ به الصوم ما ترى، فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في حق من لا يستطيع الصوم. ولهذا جاء أن الذي يتحمل يصوم. قال أنس: إن كنا نسافر في يوم شديد الحر وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة. إذن هذا فيه دليل على جواز الصوم. فلو أن الصائم صام هو لا يجب عليه الصوم الآن، هو مخاطب بالصوم لكن الآن لا يجب عليه الصوم، لكن لو صام صح منه الصوم اتفاقا. كذلك المريض، المريض لا يجب عليه الصوم في حال المرض، إنما يقضي إن كان يرجى برؤه أو يطعم مكان كل يوم مسكينا إن كان لا يرجى برؤه ومرضه يكون دائما أو لا يرجى زواله. لكن لو صام المريض وتحمل على نفسه بالإجماع يصح صومه ولو وجد مشقة في ذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه. قبل ذلك قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب والشيخ والشيخة الكبيرين، يعني رجل كبير سن ليس بمريض لكنه لكبر سنه يجد عجزا في الصوم، امرأة مسنة لكبر سنها تجد مشقة في الصوم، والله جل وعلا يقول: ما يريد الله بكم اليسر، ما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن المشقة مرفوعة في هذه الشريعة السمحة. الشيخ والشيخة إذا خافتا أو إذا كان يطيقان الصوم مع المشقة عليهما أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا كما قال ابن عباس، وهو قول جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى. متى يصوم الإنسان؟ هل يصوم بناء على التاريخ الميلادي؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بالتاريخ الميلادي ما ربط الصوم بالتاريخ الميلادي، وإنما قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلق الأمر برؤية هلال رمضان. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. لو أن رجلا رأى هلال رمضان ثم ذهب إلى القاضي أو الحاكم ولم يأخذ بقوله، أو كانوا 2 أو 3 وما أخذ القاضي بقولهم، هنا هل يجب عليهم الصوم لوحدهم؟ الجواب: لا يجب عليهم الصوم لوحدهم على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الصوم يوم يصوم المسلمون والفطر يوم يفطر المسلمون، فالأمر جماعي وليس ينبغي لأحد أن يخالف جماعة المسلمين لا في الفطر ولا في الصوم ولا في الفطر. فإذا أمر ولي الأمر بالصوم صمنا، وإذا أعلن خروج رمضان أفطرنا. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالصيام. وأما آداب الصوم فهي كثيرة جدا، ولكننا نبين بعضها. أهم آداب الصوم أن الإنسان ينوي شهر رمضان ويحذر من الفطر فيه. فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج رأوا ناسا معلقين بعراقيبهم، عياذا بالله، منكسة يعني، رآهم معلقين بعراقيبهم مشققة أفواههم. قال فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال فقال لي يعني في آخر الحديث هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الفطر. إذا كان هذه عاقبة من أفطر قبل الأذان فكيف بمن لم يصم أصلا؟ فماذا سيكون عقابه يا ترى؟ الأمر خطير أيها الإخوة. ولهذا كان بعض الصحابة وبعض السلف يقول من أفطر عامدا من غير عذر لو صام الدهر كله ما قضى صوم رمضان. لماذا؟ لأن هذا القضاء يكون لمن؟ القضاء أوجده الله لمن؟ شرعه الله لمن؟ لمن كان معذور. هذا ما هو معذور، هذا راكب راسه، هذا الشيطان مصفد لكن هو راكب هواء عياذا بالله تبارك وتعالى. فينبغي على الإنسان أن ينوي صوم رمضان كاملة. ومن آداب الصوم تبييت النية من أول ليلة لكل رمضان. وهل يجب للمسلم أن يبيت نية الصوم في كل ليلة؟ الصحيح أن من بيت شهر رمضان صوما فإن ذلك يغنيه ما لم يقطعه، ما لم يقطع النية بسفر أو بسبب مباح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له إلا صوم النفل، إلا صوم النفل. وجاء في النسائي في الكبرى قال من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. إذن لابد الإنسان أن ينوي من أول شهر رمضان صيام رمضان كاملة. من أداب الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر، لقوله عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمة لا تزال الأمة بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا آداب الفطر. ما هو آداب الفطر؟ ما يخططه لنا أهل التجارات اليوم ولا الشياطين قبل ما يصفدون يشغلوننا بالولائم والعزائم والخرفان والبطون. لا لا لا، هذه كلها من مكائد الشياطين الإنس والجن حتى يشغلونا عن العبادة والذكر. اليوم ما عندهم عزائم ولا عندهم ولائم، ويوم يجي يتغدى مع أهله ما في إلا نوع ولا نوعين وبالكثير ثلاثة أنواع. لا جاء رمضان إلا 20 نوع. ليش؟ ليه؟ هذا من مخططات إبليس يا إخوة، أمر عجيب والله. هل هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خاف أنكم تقولوني أتشدد، لا يسمعوا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يفطر فليفطر على رطبات. يعني يأتي السؤال ليش قال رطبات؟ ليش ما قال رطب؟ لا قلل. قال فإن لم يجد فعلى تمرات، هم بعد قللها ما قال تمر. فإن لم يجد ما قال على ماء، قال على حسوات من ماء. وهذه حكمة عظيمة يا أيها الإخوة، حكمة عظيمة. لا أفطرت ومليت البطن لا تعرف تقرأ قرآن، لا تعرف تذكر الله، لا تعرف تقصر التراويح. الشيخ المسكين لا صلى فيكم ساعة، طول الشيخ ساعة طول. شو هذا؟ مو بتراويح. تراويح ليش سموه تراويح؟ ترى تراويح مأخوذ من مراوحة القدمين. كان السلف يقيمون تراويح من شدة التعب يراوحون بين أقدامهم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في أول ليلة 3 ساعات، في الليلة اللي بعدها 4 ساعات، في الليلة اللي بعدها 5 ساعات، حتى يقول الراوي خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال ما في وقت نتسحر. من آداب الصوم أيضا الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أخبر أن للصائم دعوة مستجابة. وما دام الإنسان صائم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ترد لهم دعوة ومنهم الصائم حتى يفطر. ما دام أنك صائم دعاك مستجاب، ادعو ادعو ادعو. بعض الناس يقول يا أخي أنا دعيت ما استجابني. هذا كلام من إبليس. النبي صلى الله عليه وسلم أصدق من إبليس، ترى ما في مقارنة. إبليس يكذب عليك، النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول ما منكم من أحد يدعو بدعوة اسمع الآن، إلا استجيب له عاجلا أو آجلا أو أخر عنه من السوء مثله أو ادخر له يوم القيامة. يعني الدعوة ماشية ماشية، ما عليك بس تقول يا رب. الدعاء الصائم مستجاب، وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من فطره يقول هذا دعاء بعد الأكل، في دعاء قبل الفطر، في دعاء بعد الفطر، ولكن ليس هناك دعاء خاص عند الفطر، لا، دعاء الصائم كله وقت دعاء. لكن إذا أفطر كان عليه الصلاة والسلام يقول ذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذا من باب ذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وكذلك من آداب الصوم إشغال الوقت بتلاوة القرآن، فإننا في شهر الصوم، في شهر القرآن. وكذلك الذكر، وإن سابك أحد أو شاتمك فقل ما ألهمك وما علمك. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان، وأن يرزقنا الفقه في دينه والصوم كما يحبه ربنا ويرضاه، فإن الصوم له وهو يجزي به، ولا أحد يعلم أجر الصوم إلا الله، والصوم كالصبر، والله يقول عنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يدخلون باب الريان إلى الجنان، وصل اللهم وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.